عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة، وترك ماريا القبطية، لكن ارتفع عنها الوصف باعتبار أن ولدها اعتقها، فالحكم صحيح وإن كان الخبر ليس بصحيح لمفهوم الحديث السابق. ويدل عليه مفهوم الحديث السابق في قوله ولا أمة، وأنه توفي صلى الله عليه وسلم وخلف ماريا القبطية أم إبراهيم، فدل على أنها عتقت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنها صارت أم ولد بولادتها إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ أسئلة؟ نفخت فيه الروح ولا ما نفخت؟ نفخت روح، صلى عليه، غسل وكفن. يقول: هل يشتق من اسم الله تعالى كل الصفات التي دلت عليها لغة العرب؟ مثال: البصير، البصر، البصر، شو البصر؟ البصيرة اللي تختلف. البصيرة ليس مردها إلى الرؤية، ليس مردها إلى الرؤية التي مثارها العين، لا. يشتق من الاسم، صحيح أن الصفة تشتق من الاسم ولا عكس، فدائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، فالصفات تشتق من الأسماء ولا عكس، لكن الصفات التي يدل عليها هذا الاسم. يقول: هل يوجد في صحيح البخاري حديث ضعيف؟ أولا، أحاديث الأصول المرفوعة المتصلة هذه ليس فيها حديث ضعيف، بل ما فيه أصح الصحيح. يوجد ضعيف في المعلقات، وقد يوجد في شيء من المتابعات، أما الأصول التي اعتمد عليها الإمام البخاري وبنى عليها أبوابه فلا. يوجد في بعض المعلقات التي تصدر بصيغة التمريض، وإذا كان الضعف شديدا نبه عليه، ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ها؟ جاي من القاهرة بنية أعمل عمرة لوالدي. طيب. الحمد لله رب العالمين. ينفع إن أنا أروح التنعيم أعمل عمرة لي؟ ما في بس. عادي من غير. عادي عادي. عادي. شكرا. بارك الله فيك. يقول: أخذت من قريب لي ريالات هنا في بلدكم على أن أردها عليه في بلدنا، يعني الاتفاق على أن ترد القرض كما هو، لكن عند الوفاء تريد أن تعطيه من عملة بلادك، يكون الصرف في وقت الوفاء، لا مانع من ذلك على ألا تفترقا وبينكما شيء. يقول: ما معنى قولهم العلة المنصوصة والعلة المستنبطة؟ العلة المنصوصة التي تذكر في الخبر، تذكر في النص، والعلة المستنبطة التي يستنبطها أهل العلم وقد يختلفون فيها. يقول: ما معنى رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير؟ أو كبير والأوسط الصغير معاجم ثلاثة لأبي القاسم الطبراني يروي فيها الأحاديث. يقول: أيهم أفضل، علم الحديث أو الفقه؟ أولا، لا فقه إلا بحديث، لا فقه إلا بحديث. الثاني، أن الفقه ثمرة الحديث، الفقه خلاصة الحديث وثمرته، فيخطئ من يقول: أنا أتخصص بالسنة ولا علاقة لي بالحديث، أو يقول: أتفقه من غير حديث، هذا لا يمكن أن يكون. هذا يقول مات عكرمة في غزوة اليرموك وكان الأمير عمر بن الخطاب، هل المقصود عكرمة ابن أبي جهل أو المقصود عكرمة مولى بن عباس؟ لا، كلام هذا لا يبصر صح. يقول أنا اعتمرت يوم الاثنين الماضي وأنا الآن أريد العمرة لوالدتي، فكيف أعمل؟ إذا كنت لا تزال بمكة فعليك أن تخرج إلى الحل فتحرم وتعتمر، مع علم أنها غير قادرة صحيا، وأنا قدمت من مصر إلى المدينة ثم اعتمرت، اعتمر عن أمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله: حج عن أبيك واعتمر. يقول: كيف نفرق بين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة؟ وضع الحافظ الذهبي قواعد مقربة للتفريق بين السفيانين والحمادين في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء. عموماً إذا كان بين سفيان وبين أصحاب الكتب الستة راوي واحد فالغالب أنه ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان بينه وبين مؤلف الكتاب أكثر راويان أو أكثر فإنه سفيان الثوري، والغالب أنهم اثنان ما يزدون على اثنين، سفيان الثوري لأنه متقدم. ما حكم من صلى بعض الصلوات المكتوبة على جنابة؟ يجب عليه أن يغتسل ويعيد هذه الصلوات، لأن المسألة مفترضة في ناسي لهذه الجنابة، والنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. تقول: الله نسيت ما صليت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يقول: لازم تصلي، لابد تصلي. فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وإذا صلى صلاة موجودة لكنها بغير طهارة نقول لا، النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم إذا افتقد الشرط في مثل هذه الحالة. يقول: رجل يبلغ من العمر 36 عاما وقد أحب طلب العلم وخاصة علم الحديث ومتزوج ويعول ويريد أن يصير بإذن الله من أئمة هذا الشأن، فما هو السبيل؟ عليه أن يستعين بالله ويسلك الباب أو العلم من أبوابه، يطرق العلم من أبوابه ويأخذه عن أهله، ويكون جادا في ذلك ويخلص النية لله جل وعلا ويتبع الخطوات المعروفة عند أهل العلم، لا يتخبط. وأما بالنسبة للسن أمره سهل، يعني صالح بن كيسان قيل في سنه أنه بدأ طلب الحديث وعمره 90 سنة، قيل 70، قيل 50، المقصود أنه كبير جدا، وحتى عد من كبار الآخذين عن الزهري. يقول: إذا عدت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فماذا تعد ماري الخبطية؟ على كل حال هي ليست من أمهات المؤمنين، ليست من أمهات المؤمنين، فهي أما باعتبار حياته عليه الصلاة والسلام. إذا نويت أن أعطي شخصا مبلغا على خدمة أو تعليمه لي ولم أخبره، فهل يلزمني أن أعطيه الوفاء؟ بهذا هو الأصل، لكن ما دام ما قبض فالعطية والهبة والهدية لا تلزم إلا بالقبض. يقول: هل هناك دعاء يدعو به من لم يرزق ذرية؟ وإن كان يوجد هناك عيب فيه أو في الزوجة. على كل حال دعاء زكريا معروف في سورة مريم. يقول: نسي صلاة العشاء ولم يذكرها إلا في وقت العشاء من اليوم الثاني بعد الأذان مباشرة، فهل يصلي العشاء بين الأذان والإقامة قبل العشاء الثانية أم على الترتيب أو الترتيب أولى؟ الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والعلماء يقولون: يجب قضاء الفوائت فورا، يلزمه أن يصلي العشاء الأولى ثم يصلي العشاء الثانية، ولا يسقط الترتيب عند أهل العلم، الترتيب اللي بفعل الأولى، العشاء الأولى قبل الثانية، هذا الترتيب، ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. والله أعلم.